إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 73 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله. كتاب الدعوات، باب في فضل الدعوات، والدعوات جمع دعوة، فهذا الباب في فضل الدعاء، والدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة، فيه إظهار الفقر والفاقة والذل والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالدعاء يتبرى العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. والله تعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، ولكن الإجابة في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. ومن دعا الله تعالى فهو مجاب بيقين، والله يعطيه واحدة من ثلاث، لأن بعض الناس يقول أنني أدعو الله أدعو الله ولا أرى إجابة. حقيقة هو قد أجيب، لأن هذا وعد الله في القرآن: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة مع الدعاء بيقين، ولكن لها ثلاث صور، والعبد تتعلق أو يتعلق قلبه بصورة واحدة من صور الإجابة وهي تحقيق مراده، ولكن الله يعطي من دعاه واحدة من ثلاث: إما تعجيل العطاء بما يريده العبد وبما دعا به من أمر الدنيا، وإما أن يرفع عنه البلاء، وإما أن يدخر له الثواب يوم القيامة، فيدخر له ثواب دعائه، حتى أن بعض الناس يوم القيامة لما يرى ثواب الدعاء المدخر يتمنى ألا يكون قد أجيبت له دعوة واحدة في الدنيا وقد أخذ ثواب الدعاء كله يوم القيامة. ولكن هناك شروط لاستجابة الدعاء، الدعاء المستجاب له شروط. الشرط الأول هو الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون دعاءه خاليا من الرياء والسمعة والنفاق، أن يقصد بدعاء، لأن الدعاء قلنا هو عبادة، والعبادة شرط قبولها الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أول شرط لاستجابة الدعاء، لا يدعو رياء ولا مفخرة لغيره، ولا يستعرض ما عنده من معلومات وأدعية حتى يستجلب ثناء الناس ويستدر احترامهم وثناءهم ومدحهم له، ولكن هو يدعو بإخلاص، أي يريد بهذا الدعاء وجه الله والثواب. الشرط الثاني لاستجابة الدعاء هو اليقين بالإجابة، لا يدعو وعنده شك، لا يدعو على سبيل التجربة، يقول نجرب الدعاء، الدعاء لا يجرب، ولكن يدعو بيقين أن الله يسمع دعاءه ويرى مكانه ويعلم حاجته، وهو قادر أن يعطيه ما أراد ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه ساهم، ولا بد من اليقين حتى يستجاب الدعاء. الشرط الثالث هو اجتناب الحرام وأكل الحلال. في الحديث: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هو قد أغلق أبواب الإجابة بسبب ما أكله من حرام، فالحرام يسد أبواب الإجابة ويغلق أبوابها بين العبد وبين الرب. الشرط الرابع: عدم العدوان في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء. إيه معنى العدوان؟ يعني يدعو بالإثم أو بقطيعة الرحم أو دعوة الأم على ابنتها لسبب صلاحها وتقواها وطاعتها لزوجها، أو طاعة الأب على ولده بسبب أنه يصلي ويستقيم ويعمر المساجد. هذه الدعوات هي عدوان في الدعاء، أو الإطناب والسجع في الدعاء، كأن يدعو الله فيقول: اللهم أدخلني الجنة في قصورها الحمراء على الجهة اليمنى، وكذا وكذا، ويستطرد باستطراد لم تأتي به السنة. هذا هو العدوان في الدعاء الذي نهينا عنه. وهناك للدعاء معاني جاء بها القرآن الكريم. الذي لا يعرف لغة العرب لا يستطيع أن يفهم القرآن والحديث، لأن اللغة هي مفتاح الفهم للنص، ومن لا فهم له بلغة العرب لا يستطيع أن يفهم معاني القرآن الكريم ولا ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل موضوع الدعاء. الدعاء جاء بأكثر من 6 معاني في القرآن الكريم. مثلا من معاني الدعاء العبادة، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه آيات في القرآن. الدعاء هنا في هاتين الآيتين بمعنى العبادة، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فهنا الدعاء جاء بمعنى العبادة. الدعاء يأتي بمعنى الاستعانة، كقول الله تبارك وتعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله. وادعوا يعني استعينوا بشهدائكم ومن تعرفون من دون الله. هل ينفعونكم؟ لا نافع إلا الله ولا ضر إلا الله. فهنا جاء الدعاء بمعنى الاستعانة، يستعين بغيره. يأتي الدعاء بمعنى السؤال، كقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. ادعوني بمعنى اسألوني أعطيكم وأستجب لكم. يأتي الدعاء بمعنى القول، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم في الجنة سبحانك اللهم. يأتي الدعاء بمعنى النداء، يوم يدعوكم فتستجيبون. هنا الدعاء يدعوكم بمعنى ينادي عليكم، فالدعاء هنا بمعنى النداء. يأتي الدعاء بمعنى الثناء، كقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي أثنوا على الله باسمه الله أو باسمه الرحمن، فلله الأسماء الحسنى. اللي ما يعرف لغة العرب يقول كيف الله تعالى يقول يوم يدعوكم فتستجيبون؟ هل ربنا يدعي العباد يعني يدعوهم يسألهم؟ نقول له لا. الدعاء هنا جاء بمعنى النداء، يدعوهم أي يناديهم للقيام بين يدي الله عند وقت الحشر في الحساب. الآيات التي بدأ بها الشيخ هذا الباب قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة، والله لا يخلف الميعاد. لكن الشرط أن نحقق شروط الإجابة في الدعاء حتى يستجاب هذا الدعاء، لأن هناك موانع من الإجابة. من أكبر الموانع أكل الحرام والمعاصي والرياء، هذه كلها تسد أبواب الإجابة. فالإجابة موجودة، ولكن العبد أغلق أبوابها بسبب أكله الحرام أو بسبب معصيته. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا بمعنى تذللا. عندما تدعو لا تدعو بصيغة كأن واحد يقرأ جريدة أو بصيغة رسمية، كأن الواحد عمال يتكلم مع صديق له. لا، الدعاء: يا الله اغفر لي وارحمني، استطعام المسكين. هل نظرت إلى إنسان جاء يسأل ويتذلل ويتمسكن؟ إظهار المسكنة والذل والافتقار والبكاء بين يدي الله، هذا هو التضرع في الدعاء، وليس كلاما جافا خرج من قلب غافل الله ساهم، كأن الدعاء مجرد مهمة روتينية. الدعاء هو العبادة، هو مخ العبادة، كما أتى في حديث أنس رضي الله عنه. وخفية يعني يكره الصياح والنداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين. الدعاء، الاعتداء في الدعاء كنا كالسجع في الدعاء والإطناب، أو أن يدعو بالمعصية والإثم. يؤسفني أن بعض الأمهات أحيانا تدعو على ابنها أو على بنتها: أنا مخصماك اليوم الدين، أو لن أتكلم، أو غضبان عليك اليوم الدين. لماذا هذا اللدغ في الخصومة؟ ولماذا هذه القسوة؟ والله هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يغفر الذنب ويعفو عن الزلة ويقبل التوب. كيف نعامل أبناءنا بهذا القسوة؟ حتى لو هؤلاء الأبناء كان فيهم عقوق، ندعو لهم بالهداية وصلاح الحال، فاستقامتهم وبرهم أحب إلينا من عقوقهم. لكن لا أحد يدعو على أحد بالإثم ولا بقطيعة الرحم. هذا من الاعتداء في الدعاء. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في سبب نزول هذه الآية قال ابن كثير وغيره من المفسرين أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أين ربنا؟ أقريب فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآيات التي جاءت فيها صيغة السؤال ويسألونك عن اليتامى قل، ويسألونك عن الخمر قل، ويسألونك عن الأهلة قل، إلا هذه الآية عندما جاء فيها السؤال عن ربنا ما جاء الجواب مصدرا بكلمة قل، ولكن جاء الجواب مباشرة من الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء ويعرف ضعف ابن آدم، فكل بني آدم ضعيف ومسكين وخلق الإنسان ضعيفا، فالله يعلم ضعفنا ويستجيب دعاءنا رحمة بنا. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الاضطرار من أبواب الإجابة أيضا، حتى لو كان المضطر كافرا، لأن هذا العطاء عطاء ربوبية وعطاء الرب للجميع. قالوا حتى الكافر لو دعا ربه مضطرا في حال الاضطرار لاستجاب الله دعاءه، كمن يكونون في البحر وهاج بهم الموج وهم بين الموت ولكنهم يستغيثون بربهم، فالله تعالى يغيثهم لأن الله رحيم بعباده. الأحاديث التي بدأ بها الشيخ هذا الباب بدأ بحديث يبين قيمة الدعاء ومنزلة الدعاء في العبادات، في منظومة العبادة. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي. الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر حديث أنس الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء يعني خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ. والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. لذلك العبادة الحقيقية أو التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالتها على الإقبال على الله والافتقار والذل والحاجة هي الدعاء. لأن معنى الدعاء يعني بتسأل، معنى الدعاء معناه أنني فقير لا حول لي ولا قوة على ما أواجهه من ألم أو من تعب، فأنا في حاجة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الاضطرار وهذا الفقر وهذه المسكنة هي ذل العبد أمام كبرياء الرب. الله تبارك وتعالى هو الغني بذاته ولا يحتاج لأحد من خلقه، فإذا أظهر العبد الفقر والذل بين يدي الله استجاب الله دعاءه. طاووس بن كيسان هذا كان من فقهاء اليمن، كان في الحرم المكي يطوف فوجد علي بن الحسين رضي الله عنهما في حجر إسماعيل ساجدا يدعو الله تعالى. فقال طاووس بن كيسان هذا من فقهاء التابعين فقهاء اليمن، رجل من بيت النبوة وأهل علم أقترب منه أسمع ما يقول. قال فسمعته في دعائه يقول يا رب فقيرك ببابك، يا رب مسيكينك ببابك، يا رب عبيدك ببابك، يا رب فقيرك ببابك. وأخذ يقربها. يقول طاووس بن كيسان فما دعوت الله تعالى بهذه الدعوات في شدة قط إلا فرجها الله عني. هذا الافتقار، أن يظهر العبد أنه لا شيء مهما كان عندي من قوة أو من متاع، أنا بالنسبة إلى الله فقير. وهذا حكم عام على الناس جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العبد عاجز وفقير ومحتاج إلى ربه في كل شمة نفس وشربة ماء، لأننا لا نقوم إلا بالله، الفضل من الله ابتداء وامتدادا وانتهاء. هنا لما قال الدعاء هو العبادة كقوله الحج عرفة، لما يقول الحج عرفة معناها ما فيش طواف يعني، وما في سعي بين الصفا والمروة، وما في رمي للجمرات، ليس هذا المقصود. عندما قال الحج عرفة أي أهم ركن في الحج عرفة، مش معناه إلغاء الباقي، لا، هذا للتنويه بأهميته. فلما يجي يقول الدعاء هو العبادة، مش معنى كده نسيب كل العبادات كالزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن ونمسك في الدعاء. يقول لا، لما قال الدعاء هو العبادة أي للتنويه بشأن الدعاء أنه أعظم هذه العبادات. ولذلك ترى الدعاء يدخل في كل العبادات، في الصلاة في دعاء، حتى عند أداء الزكاة في دعاء. المفروض من يزكي أن يعطي الزكاة، ومن يعطى للزكاة يدعو لمن أعطى أن يبارك له في ماله. الدعاء عند الصيام للصائم دعوة لا ترد عند فطره، الدعاء في الحج ودعاء عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالمراد في حديث أنس لما قلنا الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء أي أصله، لا قوام له إلا به. فلما قال الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء هو خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ. فالإنسان إذا كان بلا مخ في دماغه لا يستطيع أن يقوم كذلك العبادة، قوامها الدعاء، لأنه إظهار الفقر والفاقة بين يدي الله. طبعا يعني إمام المفتقرين والخاضعين والخاشعين لله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم، مع علو منزلته كان كثير الدعاء، كثير البكاء، طويل السجود، وكان يتضرع إلى الله بأدعية. هيمر معنا أدعية دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه المعصوم، لأن باتفاق جمهور العلماء الرأي الراجح أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعد النبوة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني إيه الحديث رواه أبو داود؟ يعني إيه الجوامع من الدعاء؟ يعني بعض الأدعية مع قلة ألفاظها تحيط بخيري الدنيا والآخرة، زي بعض الناس كان يدعو الله فلم يسأل الله الجنة ولم يستعيذ بالله من النار، فرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد أغفل العظيمتين، يعني دعا كل حاجة إلا أهم حاجة، أهم حاجة نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. في الحديث الأعرابي الذي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، الدندنة يعني الصوت بالدعاء الأدعية. فقال فماذا تقول؟ قال يا رسول الله إنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، لأن المقصود الأعظم أن نسأل الله الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى فوقها يعني سقفها عرش الرحمن ومنها تنزل أنهار الجنة. ونحن أمرنا إذا أردنا أن ندعو، زي بعض الناس يقول يا رب بس ندخل الجنة ولو في البدروم ولو في أي درجة سفنة، نقول له لا، اعزم في المسألة، الله لا يتعاظمه شيء أن يعطيه. فإذا سألنا الله، الرسول أمرنا هكذا عليه الصلاة والسلام، قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإن سقفها عرش الرحمن ومنها تنزل أنهار الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. من الأدعية بقى الجوامع، هنا بقى قلنا عايزين الدعاء الجامع، زي ايه؟ مثال نسأل الله الجنة والنار. في مثال ثاني، كان عليه الصلاة والسلام يدعو به بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. الركن اليماني هو ضلع أو ركن زاوية الكعبة قبل أن يأتي إلى الحجر الأسود. الكعبة هكذا مربعة لها أربعة أركان، ركن فيه الحجر الأسود، الركن الذي قبله مباشرة هذا اسمه الركن اليماني. هذا الركن اليماني بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود كان يكثر عليه الصلاة والسلام من هذه الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة. طب إيه هي؟ لم يحددها، لذلك أنا لا أحدد، الأفضل أن أترك الأمر لربي، لأنني إذا حددت معناها ضيقت واسعا. مثلا أقول يا رب أعطيني قوة في البدن بس، يا رب لا عايز كمان صلاح في الولد بس، لا وصلاح في الزوجة وإيه كمان، وصلاح للأمة ومغفرة للذنوب. هنقعد إذا عددت لن تستطيع أن تعدد ما تريد، لكن إذا اقتصرت فقل آتنا في الدنيا حسنة ودعها لله، الزوجة الصالحة دخلت في الحسنة، الولد البار دخل في الحسنة، العلم النافع، العمل الصالح، العافية في الأبدان، راحة القلوب، راحة البال، كل ذلك دخل في حسنة الدنيا. وفي الآخرة حسنة. إيه في الآخرة حسنة؟ تيسير الحساب، عدم المناقشة، من نوقش الحساب عذب، لو حسبنا على الصغيرة والكبيرة هلكنا. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه السلام قال من نوقش الحساب هلك أو عذب، قالت يا رسول الله أما قال الله تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حسابه حتى لمن أخذ كتابه باليمين. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق ذلك العرض، يعني يعرض الأعمال مرة واحدة، فالله تعالى يقبل طيبها ويغفر سيئها، زي ما تقول ايه اشترينا الشروة باللي فيه دون أن ننظر إلى التفاصيل، لأن لو دخلنا في التفاصيل هتبوظ الصفقة ولن ينجو أحد. لكن الله من فضله يستر السيئة ويضاعف الحسنة. إذا نحن ندخل الجنة بفضل رحمة الله لا بأعمال، وإن كان العمل مطلوب وهو شرط. وقنا عذاب النار، متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. كنا ألفاظ قليلة ومعان كثيرة، ولا أحدد من الذي أريده من ربي، ولكن تركت الأمر لله. في شيء مهم، الدعاء أنا لا أعرف الله بحاجتي في الدعاء، لأن الله يعلم أوجاعنا وهمومنا وحاجاتنا، وهو أعلم به منا، الله مطلع علينا، يعلم سرنا وعلانيتنا. لكنني في الدعاء أظهر فقري، إن يا رب لا حيلة لي مهما كان عندي، سواء لو ما عندي أنا فقير فأنا فقير في فقري، ولو كان عندي أنا غني فأنا فقير في غناي، فالكل فقير، نحن نحتاج إليك يا رب. هذا إظهار الافتقار والفاقة لب العبادة. المقصود من العبادة أن يصل العبد إلى هذه المرتبة، أن يرى نفسه لا شيء، أن يمحو نفسه فلا يرى لها ظلا، فطالما يرى له شيء لا يرى له ظل أنه شيء. ففي هذه الحالة ما حقق كمال العبودية. كمال العبودية هو محق النفس حتى لا يصبح لها ظل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك، وهذا من الأدعية الجامعة أيضا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى يأتي بعدة معاني، هناك هداية طريق، وهناك هداية توفيق، وهناك هداية علم وعمل صالح. هداية الطريق يعني يدلك على الطريق، أنا أريد أذهب إلى مكان ولا أعرف الطريق، سألت إنسانا دلني، يبقى هو هداني إلى الطريق. وهناك هداية توفيق، أن أوفق أن أمشي في الطريق الصحيح. لذلك في القرآن جاء المعنيين، رب العزة قال إنك لا تهدي من أحببت، هنا المقصود بها هداية توفيق، يعني أنت لا توفق من أحببت للهداية، إنما هداية الطريق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل على الصراط المستقيم. ففرق بينهما، ولا تناقض في القرآن، من لا يعرف لغة العرب من المحال أن يفهم النص الشرعي، لا يتعامل مع النص الشرعي إلا باللغة، فاللغة مفتاح الفهم للنص. فالذي لا يعرف لغة العرب يرى تناقضا في النصوص ظاهرا، ولا تناقض في الظاهر، حقيقة النصوص كلها متوافقة، لأن الهداية في المعنى الأول إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق، أنت لا توفق أحد للهداية، توفيق بيد الله. لكن الهداية في المعنى الثاني وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على الصراط. ولذلك يسمى الهادي دليل، هو دليلي في الطريق إلى ما أريد أن أصل إليه. ويأتي الهداية بمعنى العلم النافع والعمل الصالح، فالذي على علم نافع ويعمل عملا صالحا هو مهتدي. والتقى، التقوى هي ثمر الهداية، والتقوى جمعها في كلمتين، امتثال الأمر واجتناب النهي. إذا قمنا على ما أمرنا به واجتنبنا ما نهينا عنه فنحن من المتقين. وأين المتقون؟ في جنات وعيون. والعفاف، العفة، عفة اللسان وعفة العين وعفة اليد وعفة الفرج عن كل ما يؤدي إلى الفاحشة. والغنى معناها الاستغناء عن الناس، لا يحتاج إلى أحد، إن أعطاه الله تعالى قبل قسمة الله فرضي بها، وإن لم يأته صبر حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه، والله لا ينسى من خلقه أحدا. عن طارق بن أشيم رضي الله عنه، طارق بن أشيم هذا الصحابي روي له 4 أحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أول شيء علمه الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. إذن علمه الصلاة والدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. اللهم اغفر لي، وأدم المغفرة، لأن المغفرة بمثابة التخلية قبل التحلية، لأن الوعاء القلب عبارة عن وعاء، والذي كان في معاصيه وفي كبائره أو في كفره وعاؤه نجس، فلا بد من تطهير الوعاء النجس قبل أن يوضع فيه طاهر. ولذلك التزكية اللي هي التربية، التخلية تسبق التحلية، فبدأ بالمغفرة، لأن المعاصي نجاسة تنجس القلب، فلا بد من تطهيره من نجاسة المعصية بالمغفرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. في رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. العافية تأتي بمعنيين: العافية من مرض القلب، وهذا أشد المرض، مرض القلب بالنفاق أو بالرياء أو بالغل والحقد والحسد، هذه أمراض القلوب، وطلب العافية منها أولى وأوجب من أمراض الأبدان، لأن مرض البدن تهرر المؤمن من الذنب، مرض الأبدان كفارة للخطايا ورفع للدرجة. ونحن نطلب من الله العافية، عافية القلب من مرضه، وعافية البدن من الأسقام والأوجاع والأمراض، فطلب العافية من كل جهة، سواء الظاهرة أو الباطنة. وحقيقة الأمراض التي تصيب الناس على 3 أوجه: هناك مرض يشعر به صاحبه فيستطيع أن يصفه، يعني إذا المريض يوصف المرض للطبيب فالطبيب يبدأ في العلاج، فهذا لوجود الألم، ولذلك وجود الألم نعمة، لأن لولا الألم ما علمنا المرض. فكان الحكماء يقولون: الألم جند من جنود العافية، الألم جند من جنود العافية، لأن وجود التنغيص والألم يساعدني على معرفة الداء فيبدأ في العلاج وفي الدواء. فهناك مريض يشعر بمرضه فيبدأ في وصفه فيصف مرضه، والآخرون يشعرون به، وهناك مريض يشعر به الآخرون وهو لا يشعر بمرضه كالمجنون. المجنون فاكر نفسه أعلى الناس، اللي حواليه بس هم اللي عارفين أنه مجنون، لكن هو في نفسه لا يرى أنه لا يشعر أنه مجنون، فهو لا يشعر بمرضه ولكن يشعر به الآخرون. وهناك مرض لا يشعر به صاحبه ولا يشعر به الآخرون، وده أشد الأمراض. ما هو؟ مرض قسوة القلب وغفلته عن الله بالحقد والرياء والنفاق. مين اللي بيعرف المرض ده؟ الأنبياء والدعاة إلى الله، شغلهم على هذه المنطقة. إن بعض الناس من سكرة الغفلة يدخل في غيبوبة ولا يدري أنه في مصيبة، مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى يريد به أن يستيقظ من غفلة، لأن لا خروج من غفلة إلا بيقظة. اليقظة تيجي إزاي؟ إما في مجلس علم، وإما في حادث أليم يموت له قريبه أو صحبه أو أمه أو أبوه أو خاله أو صديقه فيستيقظ، فتأتي هذه الإفاقة. مجرد ما جاءت الإفاقة شعر بالألم، يا بنا في قلبي أشياء كثيرة تحتاج إلى تصفية وتحتاج إلى غسيل وإلى تطهير، بدأ يلتفت إلى ما في قلبه من نجس وتراكمات لسنين طويلة، فالآن يبدأ في الاستعداد للقاء الله عز وجل. كيف؟ لابد من التطهير قبل العرض على الله. والسبب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب لو قلب مريض مصيبة، ومن هنا مرض هذا المرض أشد الأمراض، وهو الذي يتوجه إليه زهد الأنبياء والدعاة إلى الله، ومن هم على قدم الأنبياء ينظرون إلى أمراض لا يشعر بها أصحابها ولا يشعر بها من حولهم، لذلك لا يبادرون في علاجها. من الذي يوقظ هذه النفوس النائمة وهذه القلوب الغافلة؟ الدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. كلمة مصرف يعني يغيرها من حال إلى حال، من شأن إلى شأن، كتغييرها من الضلال إلى الهداية. وحقيقة هذا الحديث له روايات أخرى عن عائشة عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. فقالت له عائشة أم سلمة رضي الله عنهما: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال لها: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فمن أراد أن يثبته ثبته، ومن أراد أن يزيغه أزاغه. صرف القلب إلى الطاعة هذا بعون الله وتوفيقه. بعض الناس الله يحبب إليه الإيمان، يحب مجالس العلم، يحب العلماء والطيبين والصالحين، يحب ذكر الله وقراءة القرآن، يحب الخلوة بالدعاء والمناجاة، يحب قيام الليل، يحب الإنفاق في سبيل الله، يجد لذته في الإنفاق أعظم من لذته في الكسب، لأنه يعلم أن الكسب عليه سؤال، صاحب الدرهم يوم القيامة أخف حسابا من صاحب الدرهمين، فهو إذا كنز كثيرا معناه طال وقوفه. فكما يجد لذة في الكسب يجد لذة في الإنفاق، يجد لذة عندما يخلو بعمل صالح يستره عن عيون الناس، كهذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دون أن يراه أحد، لا تعلم به الزوجة ولا الولد، لكن قام في الليل متخفيا صلى ركعتين دمعت عيناه انكسر بين يدي الله رجاء أن يغفر الله له أو أن يدخله الله أعلى الدرجات. هذه الأعمال الصالحة هي التي يتنافس فيها الصالحون، ومن هنا أن يحبب الله إلينا هذا من نعم الله. بعض الناس عنده شهوة في قلبه لرؤية امرأة جميلة أو لقضاء وقت في مكان فيه معاصي وفيه كبائر وفيه غفلات، ويجد أنسا ولذة، يجد لذة بطعام مسموم، بينما المؤمن يجد لذة بطعام شهي طيب. الطعام المسموم هو المعصية، لأن المعصية سم قاتل يقتل القلوب ويميتها، أما الطاعة فهي غذاء القلوب وروحها ودواؤها، لذلك يستأنس بطاعة الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. إيه هو جهد البلاء؟ الجهد معناها المشقة، أن ينزل على الإنسان بلاء فوق طاقته ولا قدرة له على دفعه، فيحصل له تعب وألم، والدنيا كلها هموم وغموم واختبارات وامتحانات، لكن امتحاني غير امتحانك، غير امتحانها غير امتحانها هي، غير امتحانها هي غير امتحانه، كل واحد له امتحان وله اختبار، فالله يختبر كل إنسان. قد يأتي من هذه البلايا والاختبارات جهد، تعب، مشقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله أن ينزل به بلاء لا طاقة له به ولا قدرة له على دفعه. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: إيه هو جهد البلاء؟ فقال: قلة المال وكثرة العيال. هذا جهد البلاء. ابن عمر لما سئل عن جهد البلاء قال: قلة المال وكثرة العيال. المال قليل والعيال كثير، فتجد الإنسان من شدة ما ابتلي به في هم وغم وكرب. ودرك الشقاء، الدرك معناها اللحاق، أن يلحقني شقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذا. وسوء القضاء، هنا سوء القضاء، كل ما قضى الله تعالى به ففيه حكمة وحسن جميل. إما معنى سوء القضاء؟ يعني المقضي به، الذي قضي به، وليس قضاء الله تبارك وتعالى. أي إذا حكم الله سبحانه وتعالى من حيث هو حكمه فكله حسن لا سوء فيه، لكن قد يتضرر ويتأذى الإنسان بهذا القضاء الذي أبرمه الله تبارك وتعالى وقضاه. وشماتة الأعداء هذا مما يؤلم الإنسان. العلماء حطوا وصف منضبط للعدو، من هو العدو؟ قالوا الذي يسوءه ما يفرحك ويفرحه ما يسوءك، يبدأ عدو. حطوا لها ضابط، يعني عملوا لها وصف منضبط. من هو العدو؟ يحزن ويتألم ويساء لما يكون في نعمة أو في رغد أو في عافية أو في خير، والعكس صحيح، يفرح وينبسط ويسر عندما تكون في ضائقة أو في مشكلة أو في أذى أو في ضرر. هذا ليس بحبيب ولا صديق، هذا عدو، ولذلك يشمت عند نزول المصيبة. الصحابة رضي الله عنهم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كنا نترك الشماتة إذا حلت بالأعداء، فما بالك بالأقرباء أو بالأصدقاء أو بمن هم أقرب إلى الإنسان من هؤلاء. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الدعاء القادم هذا من جوامع الدعاء، ويريد نحفظه، هو يكرر كثيرا على ألسنة الدعاء والخطباء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. هنا لما قال اجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني من شرور الفتن والمعاصي والمحن والبلايا التي قد يفتن بها الإنسان فيقع في معصية. يقول يا رب الموت أحب إلي من أن يقع علي شر فتنة تقعني في معصية. هنا الموت يكون راحة حتى ألقى الله بصحيفة نقية. الدين عصمة الأمر، يعني أعتصم به في جميع أموري. أما إصلاح الدنيا التي فيها المعاش، أي بإعطائي يا رب ما يكفيني حتى لا أحتاج لسؤال أحد، وأن تطيب لي كسبي فيكون كسبا من مال حلال طيب. هذا دعاء حتى يصبح المعاش فيه طمأنينة مع راحة القلب وراحة البدن. وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي وعلمه شيء معه. قال قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، دي رواية مسلم. في زيادة لمسلم وضح بها إيه معنى الهدى وإيه معنى السداد، قال له واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. ما معنى هذا؟ أصل السداد الاستقامة، أن تقصد شيئا محددا فتستقيم حتى تصل إليه، والقصد في الأمر، هذا معنى السداد. ومعنى الهدى هي الرشاد، أي أن تصل إلى مقصودك دائما. الذي يرى طريقه وحدد مقصوده وهدفه لا يزيغ عن الطريق يمنة ولا يسرى، هو حدد الطريق ويعرف أين يذهب، فلا يضيء تزل به القدم لا يمينا ولا يسارا. ومسدد السهم يحرص على تقويمه، يعني الذي معه سهم يريد أن يصيب فدائما يقومه لا يجعله معوجا. السهم إذا كان معوجا لا يصيب الهدف، فبيعمل طول ما قاعد عمال يحد في السهم حتى يجعله مدببا مستقيما ليصل إلى مقصوده. فالذي يسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم له رمية حتى يقومه. كذلك الداعي ينبغي أن يقوم عمله وأن يخلص نيته وأن لا تزيغ به المقاصد حتى يصبح عمله مقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا الدعاء دعاء عظيم علمه لسيدنا علي رضي الله عنه. بقي معنا حديثين، آخرهم دعاء لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتنظر بقى دعاء الحبيب للحبيب سيدنا أبو بكر اللي بيطلب دعاء يدعو به في صلاته، وحري بنا أن نحفظ هذا الدعاء، لأن هذا دعاء من حبيب لحبيب، لأن بيقين أحب هذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبل هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. إيه الفرق بين العجز والكسل؟ العجز عدم القدرة على فعل الخير، ما عنده قدرة، هذا عاجز. لكن الكسل عدم الرغبة فيه، عنده قدرة بس ما له رغبة، زي اللي بيسمع الأذان ما يجي المسجد يصلي، هل هذا ما عندوش قدرة ولا ما عندوش رغبة؟ هو عنده قدرة يقدر يمشي، وعنده سيارة يقدر يركبها ويجي، طب لماذا لا يأتي؟ ليس عنده رغبة. لو عنده رغبة قوية لانتفض عندما يسمع الله أكبر، ألقى ما في يده، لا كبير مع أمر الله. وده الفرق بين العجز وبين الكسل. العجز عدم القدرة على فعل الخير، أما الكسل فعدم الرغبة فيه وزهد النفس فيه. والجبن اللي هو الخوف والضعف والهرم، كبر السن والبخل. طبعا كبر السن يقصد به إذا كان في معصية الله، أما أفضلنا عند الله أكبرنا سنا وأحسننا عملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والبخل أن يحبس الإنسان يده عن النفقة. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. إيه ضلع الدين؟ ضلع الدين يعني مشقته، ألا يوجد عنده وفاء الدين مع الإلحاح في المطالبة. يعني المدين الدائن يلح في الطلب عايز دينه، والمدين ما عنده، والثاني عمال يلح في المطالبة وليس عنده وفاء لهذا الدين، هو ده ضلع الدين. لذلك الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وقال بعض السلف الصالح كلمة نفيسة: ما دخل هم الدين قلبا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه. وأنا أعجب من الناس الآن، الحين كل واخد حياته بالدين، عنده سيارة لا لازم يجيب موديل ثاني بالدين، عنده عفش بيت لا لازم يجدد بدبال، حياة كلها بالدين. طب يا أخي أنت عندك فاشتري وليس عندك، لماذا أحمل نفس الدين وهم الدين؟ وإذا مت وليس عندي وفاء لهذا الدين، فالروح معلقة على باب الجنة إذا كان من أهلها، ممنوع الدخول حتى لو كان شهيد، ممنوع الدخول على باب الجنة. يبقى الكل يتمتعون وهو لازال على الباب، لماذا؟ عليه دين. هذه مصيبة الدين، لذلك مشكلة كبيرة. فالإنسان لا يوقع نفسه في هم ما أوقعه فيه أحد. وغلبة الرجال، غلبة الرجال لها معنيين: في حال الظلم أن يكون ظالما، أو أن يكون مظلوما. في حال أن يكون مظلوما أن يقهر الناس بالظلم والجاه، عنده منصب، عنده جاه، عنده معارف، عنده عشيرة، عنده قبيلة، فيقهر الضعيف، هذا قهر الرجال. أو أن يكون مقهورا يعني مظلوما في ذل مهين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذين: أن يكون ظالما جبارا يستعمل قوته وماله ومنصبه وعائلته في قهر الآخرين، أو أن يكون مظلوما فيقهره الآخرين بذل وإهانة والعياذ بالله. الحديث الأخير هذا حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: رؤيا ظلما كثيرا. فهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. طيب كيف دعاء النبي لنفسه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نرى فيه قمة التواضع والذل والمسكنة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، واسمع جيدا لدعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. لمن اللي بيقول الدعاء؟ النبي عليه الصلاة. هذا قمة التواضع، هضم نفسه وأظهر ذله وعبوديته وفقره بين يدي ربه. وطبعا مغفرة الذنوب للأنبياء ما في خطايا أو ذنوب أو معاصي، لكن قيل أن الأنبياء دائما في ترقي، فإذا ترقى إلى منزلة أعلى فكأنه استغفر من المنزلة التي كان دونها عندما يلتفت إليها. أنا كنت هنا ثم الآن أنا هنا، فهذا هو معنى الاستغفار، من منزلة كان فيها ثم انتقل إلى أعلى منها. وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، هذا شاهد مهم في الحديث،